Thank you. Thank you. Oh, من آيات الله البينات كان علينا القارئ شيخ محمد رفعت ما تيسر من سورتي النور.